الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذه ليلة يوم الجمعة 14 من شهر الله المعظم رمضان لهذا العام الهجري 1395 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، 19 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. وبفضل الله عز وجل ونحن هنا في مسجد ساحة العابدين للجمعية الشرعية، نحن في هذه الليلة على موعد مع الحلقة 61 من تفسير القرآن العظيم ربع، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، وهو الربع الثاني من سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا وعهدا بالسماء. وهذا الربع الجديد بدايته لها اتصال وثيق بنهاية الربع الماضي، وكتاب الله عز وجل محكم الحلقات مترابط المعاني والألفاظ لا تناقض بين آياته ولا انتصال بين كلماته، فأوله يرشح لآخره وآخره يصدق لأوله، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وسبق في الربع الماضي في الليلة الماضية أننا سمعنا توجيه الله عز وجل للمؤمنين بأن يفوا بعهد الله وميثاقه الذي وثقهم به، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. إلى آخر آية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ايه الموضوع ده؟ والله العظيم من توكل على الله كفاه، ومن وثق بالله حماه. والله الناس دول اليهود كان فيه اتفاق بينه وبين الرسول بان اللي يقتل من الطرفين يقوم الطرفين يحملوا دين، بدل ما طرف واحد ودي ايه 100 جمل، والجمل كان زمان بحوالي 10 جنيه، بقى 1000 جنيه، بيبقى صعب عليهم شويه. قالوا نتعاون، نتعاون كاتفاق حلف معاهدة، اذا قتل واحد من الطرفين الكل يساعد في الدية بتاعته. طيب فقتل احد الناس من المسلمين، فالرسول بحكم المعاهدة خد ابو بكر وعمر وكبار الصحابة، قال يلا ما نروح لجماعة بتوعي النصير دول عشان نجيب منهم الدية نصيبهم في الدية النص. قال احنا يا قاسم مرحبا بالقاسم، اسم تنور اللي احنا الدجل ساعات اللي حملوا دي، والبيت نور وهم بيدبروا وصايا لليهود. ربنا قال ولا تزال تطلع على خيرة منه، لبيت الفاظ معتولة واعمال معتولة ترحبوا به. لا لا لا والله، والذي فلك البحر لموسى ما تمشي من عند الله الا ما دام يا فوضى، واحنا ناس كرام خلاص الصلاح بقى، انت مش اكل الحلال عندك في مدامك ايه؟ لا تفكر لا ناس أحد الوقت أم ربنا قال اللي جبتيه ما تقولش لمحمد على حاجة دلوقتي، سيبه بقى كده لتعلم أمته أن عالم الغيب هو الله وحده. طب زي اليوم خيبر الشم قدامه وربنا سابه لحد ما حصل بقه لحظه العظم بتاع الذراع نطق وقال لا تاكل مني تاني مسموم في اخر لحظه، وقال ان هذا العظم يخبرني انه مسموم، وبعد الولي اسلمي فعلا احنا عطيه سم قلنا كنت نبي هتدرى وتعرف ما كنتش نبي تموت في ده، وعيش لك عرف فقالي اسلمت ورفض الشهادتين بس بعد ما واحد من اصحابه مات. المهم دخلوا الاوضه وطلعوا يدبروا المأكل المقتل ازاي؟ واحد اسمه عمر بن جحاش منه قالوا تطلع تزحرج بقى الحجر التين ده والدحرج الدحرج لحد ما يبقى على سطح الباب على حرف الحيطه بتاع الباب وهو جاي طالع هيعمل لك اشاره كده واحد يقف بعيد ويعمل لك اشاره روح نزل الحجر نعمل بقى حد بيعمل اعاره فوق والحجر وقع من القضاء والاقامه يا رب سيبتنا ونقعد نعيط شويه ونعمل بقى احنا زعلانين على محمد ويدفع لهم 20 جنيه وهيبقوا يرتاحوا دبروها وبعتوا عمر بن جحاش والحجر حجر كبير عمالين بيدقوا فوق الحيطه والرسول قاعد تحت قال مستني الاكله وهم عاوزين ياكلوه وبعدين الرسول جبريل نزل بقى ربنا قال له استناش بقى جبريل الحكايه تخينه قوي فقال له جبريل انت سامع الخبط اللي فوق ده المشمع اللي بيحضروها لك قال له شفت قال له الحجر بيدحرجوه هيزرقوا عليك وقال له على التفاصيل قال له امرك قال له حد كده كتر خيرها ما قلت لك انت اتصرف بقى ربنا امرني انا مش هقول لك على حاجه انما ايه تعمله انت شغلتك انت بقى شغل عقلك بقى قال طيب ادام ربنا ما ضربنيش انا اتصرف فلا لا صاحب البيت قال له انت عارف ان احنا عندنا صلاه لازم نستعد لها بالوضوء اذا كان عندكم حته ورا البيت عشان استعد قال له ما هو دخل حاجه نص على رجل ولاد حضروا الاكل وهم عاوزين يموتوه بعد الاكل الواد اكبر جابوا ميه بس هو ادى رسول اشاره ابو بكر وعمر والصحابه اللي معاه قال لهم يبقى اتبعوا لي برضه باسم الميه والوضوء لحد ما ننزل في النهايه بالسلام وراح طالع من ورا البيت ومن ورا البيت على المدينه وهم لا يعلمون فاكرين مرض اتوضى وهو واقف ورا عمر شايف يعود كانوا في التجاره جايين بالجمال وجم ينحهم قام قابلهم الشبان بتوع البلد عندهم معرفه بالايه بالمؤامره قال لهم النهارده هنسمع اخبار ساره الخبر خبر العصر خبر الموسم كله قال له يا محمد حقيقي في دلوقتي قال ليه؟ قال ده احنا راح نزله في البيت والحجر اللي بص براسه ده بس هو خلاص قال انا ما جبتش ليه؟ قال ما احنا جبناه جو قال جبته فين جو يا جماعه حياكم الله ده بيصلي العصر اطعام ده احنا قال جايين من الشام وفايتين بيصلوا بقى العصر المسلمين بتوع قال له العصر راحوا الأوضة مفيش ورا البيت مفيش وضوء السنجة مفيش أبو بكر مفيش عمر مفيش أما عمر بن جحاش اللي هم كانوا مسلطين ويزعج الحجر قال يا إخوانا الله أنا من أول ما كلفتوني وأنا متشائم وأنا أعلم أن هذا الرجل له جاسوس خطير وهو جبريل بيقول له على كل الأخبار جبريل الذي قال له سلتك سودة راح يصلي قال له ما بسرعة الحقوا بقى ما يخلوهم بالفوق يغلبوك رقم كبير واقف ال 70 نفر وراحوا جاري على المدينه يا رسول الله ياتيني الصلاه ما يصلي اي حته مش عندكم الدين كده الارض كلها طهور وصلاه بيقعد قبل ما تجدل كنت صليت برضه على البيت الاكل برد قال له قوم يا عمر محمد بن اسلمه كان رئيس اللي يسموه الان فكره الصاعقه او الكوماندوس قال لهم يا محمد اما حمد اسلام الشبان المؤمنين طوقوه بالحصار بس قال لهم انتم الان محجوزون للانتقام انكم اعتمرتم على قتلي وقد نبأني الله ام يعين اول بقى هم هينكروا شغلانه هم معروفين فاول واحد دفع عمر بن جحاش قال له والله هم اللي قالوا لي ضحك بالحجر ربنا عليه يعني واذا بالقران ينزل الايه اللي لي اخر ايه في الربع بتاع الليل الربع الاول من سوره المائده ولما كان الامر كذلك ووعد الله عز وجل على الوفاء بالعهد والميثاق جنات تجري من تحتها الانهار اراد الله ان يرينا الليله لونا اخر هو عكس اللون الاول كان الله يقول قد علمتم جزاء من وصى بالعهد وادى الميثاق كما عاهد الله عز وجل والخلق فالان اريكم جزاء من نقض العهد وتحلل من المواثيق وغدر وخان وهذا هو اللون الموجود في بني اسرائيل طوال حياتهم اهل غدر وخيانه ونقض لعهود الله ومواثيق العباد وجاء الربع الجديد بهذا المعنى والتقرير ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل ميثاقهم يعني عهدهم ان يتقوا الله وأن يلتزموا أحكام شريعة التوراة التي أنزلها الله هي والوصايا على موسى عليه السلام. وبعثنا منهم 12 نقيبا. الاثناشر نقيب معناها 12 عريس، 12 نقيبا هم العرفاء على قبائلهم، كل قبيلة لها رئيس مسؤول عن عبادة هذه القبيلة وطاعتها وسمعها ومعاهدتها لله وتنفيذ ما جاء به الله. وهذا أمر معتاد، إن المفروض إن البلد من دول الأمة بتقسم إلى محافظات، والمحافظات بتقسم إلى مراكز، والمراكز بتقسم إلى بلاد، والبلاد والقرى بتقسم إلى أحياء، الحي الشرقي والإبلي، وكل حي فيها 2-3 كل عائلة عريس، تقوم تبقى المسألة محصورة. وكل ما ضاقت المسائل كلما استطاع الرئيس المباشر إنه يقدر يلاحظ ويبقى يقدر يحدد مسؤوليته. ولما كان بنو إسرائيل منتشرين انتشارا مبعثرا، أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يتخذ منهم 12 نقيبا أي عريفا، كل عريف مسؤول عن عيلته وعن قبيلته مسؤولية كاملة، ولازم يبلغ الآلام ويبلغ الأمال ويبلغ نقض العهد أو وفائه كل لهم وكل عريف. وإنما كان هذا التقسيم بتاع العرفاء والنقباء عندما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يدخل مع بني إسرائيل الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ولكنهم نكسوا وما رضيوش انهم يروحوا. فكان هناك اوامر بان موسى ينظر الجيش ويخلي الجيش كله والشعب الاسرائيلي مقسم الى 12 فرقة، كل فرقة تكون من قبيلة محددة وكل قبيلة عليها عريف ورئيس. حتى في اثناء ضرب الحجر لما طلبوا شرب المياه وهم في سيناء في التيه، حينما عاقبهم الله بالتيه يتيهون 40 سنة، وضرب الله وضرب موسى بأمر الله الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لأن هم برضو 12 عريف كل عريف تحت ايده قبيلة طويلة وعريضة، فعشان ما يزحموش على المية ويتقتلهم ربنا اخرج من الصخرة اللي هي الحجر 12 عين طوارة، كل قبيلة تشرب من عين عشان كل واحد يبقى عارف العين بتاعته فين، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكلمة 12 دي ان كان من جهة عيون المية اللي اتفجرت من الحجر او من جهة تقسيم الشعب الاسرائيلي الى 12 نقباء وعرفاء، حتى في الدين الاسلامي بتاعنا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايع الانصار ليلة العقبة قبل ان يهاجر اليهم في المدينة قسمهم 12 نقيبا، وقال كل واحد منكم نقيب ورئيس وعريف مسؤول عن قومة، وكانوا 3 من الاوس و9 من الخزرج، كل واحد منهم مسؤول عن عيلته. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الامر في هذه الامة ماضيا ما ولي امرهم 12 اميرا، ولم يذكر رسول الله اسماء هؤلاء الامراء، انما هي نبوءه ومعجزه. قال طول الامه دي ما بيالي امرها ويتولى حكمها 12 امير معروفين، يبقى الامر بتاعها ماضي ومنصوره ومشي على الكتاب والسنه مظبوط. وراوي الحديث بيقول انه قال كلهم من قريش، والمفسرين قالوا لا يلزم ان ال 12 خليفه دول يكونوا متواليين، يعني ممكن يجوا على بعض شويه وبعدين تيجي فتره ويرجع تاني واحد يجي 12. وقالوا ان من ضمن ال 12 الاربعه الخلفاء بيقين اللي هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاءت فتره صارت ملكا عضوضا من معاويه المتماشي، ثم جاء عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه اعدل امراء بني اميه، وهو يعتبر من 5 الخلفاء الراشدين. ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ايه يا رب الاوامر لهؤلاء النقماء؟ الاثني عشر لبني اسرائيل عشان يأمروا بها قبائلهم. قال لهم اوامر الله: لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الخلاصة بتاع الكلام ده ان رب العزة بيقول ان النقماء دول بلروا المرقوسين بتوعكم اللي انتوا اصبحتوا نقماء عليهم عرفاء، طول ما انتوا محافظين على الصلاة تقيمونها وتؤدونها حق الاداء باركانها وشروطها وطمأنينتها وخشوعها والمواظبة على اوقاتها واتيتم الزكاة الكرم والسخاء وحق الفقراء المعلوم للسائل والمحروم وامنتم برسلي وعزرتموهم يعني دعمتموهم وقويتموهم ونصرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا، لان هذه التبرعات والاحسان والصدقات بتعتبر في نظر الاسلام قرض لله، كانك بتقول ربنا خد وابقى رد لي يا رب هذا المال وانا احفظ ما اقول اليه يوم القيامه، فسماه الله قرضا. والمقترض هو الله نفسه اللي خد منك القرض وملتزم برد اليك اضعاف مضاعفه، وسبحان الله الكريم، يبقى النعمه بتاعته والمال جاي من عنده هو، قالوا يطلب منا قرض من نعمته، زي ما واحد يديك سبب كله ملان عيش وبعد نص ساعه يقول لك لو تكرمت سلفني الرغيف وحرده لك 10 فقير، قول له يا اخي لا اله الا الله، ده السبب كله جاي من عندك، تطلب مني الرغيف خد السبب كله، يقول لك لا لا لا كل حاجه خليها رغيف بس انا عاوز رغيف واحد وهرجعه لك 10. رب العزه ينعم عليك بالنعمه عشان يعلق قلبك بها، دي احترار، طب ما هي نعمه عندك هياخد منها على كيف؟ يحجزها من الاول. انها بيديها لنا عليه ويرجع يطلب منها. بيدينا النعم بتاعته عشان قلبنا يتعلق بها. وبعدين يطلبها بقى. يشوف بقى مين اللي هيستغنى عن تعلق قلبه ده وعن حرصه على المال ومن مين اللي هياخد. وربنا يقول كده: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ما توحدوا الله. الآن برضو معانا: وأقرضتم الله قرضا حسنا. إيه القرض الحسن؟ تدفع المال وأنت طيب النفس وأنت سمح وأنت فرحان باللي ربنا وفقك وخفف إيدك الحركة بتاع الإعطاء، لأن في واحد ساعات يدفع مضطر ومتألم وطول ما هو قاعد بيجز على أسنانه ولا يمسكها جد ايه كان جابنا هنا. لا بيسموه القرض السيء لانها اموال خرجت من يده غير طيبة بها نفسه. الآية بتقول: أقرضتم الله قرضا حسنا. يترتب ايه يا مولانا على الخير ده كله؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل ونصرهم وإقراض الله قرضا حسنا، ألا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات. يعني معناها أزيل عنكم الشر وأحقق لكم الخير. وتلك سنة الله مع كل واحد بيتعامل مع الله، إن ربنا يزيل عنه المحذور ويحقق له المطلوب، يزيل عنه الضرر ويحقق له الخير. طيب يا رب، هذا كلام عظيم منطق، ده العهد اللي انت خدته على بني إسرائيل وبواسطة النقاط بتوعهم الـ12 قال هو ده العهد. عملوا ايه؟ ما تصلوا عليه صلى الله على محمد واله. ايه بقى اللي هم عملوه بني اسرائيل في عهد الله هذا؟ اللي حصل في الايات بتاع امبارح ان رب العزه وصف الامه الاسلاميه بانها امه وفاء وانها امه مواثيق وانها امه اذا الزمت بتلتزم عندها وفاء. انها بني اسرائيل دول بقى بعد ربنا ما خد العهد عليهم قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نقضهم ميثاقهم هم ناقضوا ناقضوا ده قد خالص. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ميثاقهم هو ولقد اخذنا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، احنا لسه فيها فنقض الله هذا الميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناه. وهذه الكلمة يجب أن تلتصق بذهننا دائما بأن هذا الشعب الإسرائيلي لازمته لعنة الله إلى يوم القيامة. لأن كلمة لعناه خلاص لا دمغة أدمغوا بها. فبما نقضهم يعني بسبب نقضهم الميثاق لعناه. واللعن هو الطرد برحمة الله. ولذلك نجد إخواننا العلماء الكبار في زمان اللي يجوا يعبروا عن اليهود أو عن النصارى الاثنين في القرآن ربنا قال لعناه. يوم يجي العلماء احتراما لكلام الله يقولوا اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قول يا إخواتي الجماعة دول يقولوا اسمع لك عليهم لعائن الله مش لعنة واحدة لعائن لعنة ولعنة ولعنة ولعنة يهود ونصارى. وبعدين فهمت السبب ان رب العزة قال لعناهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فاصبحوا مستاهلين ومستحقين للعنة الله واللي ربنا هيلعنه احنا هندعي له ولا هنلعنه سبحان الله ندعي له ازاي بقى اذا كان رب العزة رب الملك والملكوت لعنه فكيف ندعو له نحن لا هنلعنه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم ابعدنا عن لعنتك ونعوذ بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وزوال نعمتك. اللهم أبعد عنا فجأة نقمتك وزوال نعمتك وزوال نعمتك. آمين. اللعنة اللي ربنا لعنها للشعب الإسرائيلي ترتب على إيه؟ قال وجعلنا قلوبهم قاسية يا ستار يا رب. والقلب القاسي إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالارض ان سرخت لا ينفع المصر. ونحن نرى ما يصنع الاسرائيليون في المذابح البشرية لاخواننا العرب وايام ما كانوا يعملهم في مذبحة قبية ودير ياسين وما صنعوا في المذابح التي اسود لها وجه التاريخ كله واستحقوا بها لعائن الله. جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها كمان فوق اللعنة اللي جات لهم فوق نقض العهد ناسي الميثاق فوق قسوة القلب تحريف الكلم عن مواضعه. ايه معنى تحريف الكلم؟ يبقى الرب بيقول قرار وهم ياخذوا كلام ربنا ويحرفوه عن مراد الله يفسروا هم الكلام بتاعهم بتفسير لا يريده الله وما انزله الله. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا النسيان المراد به هنا الترك. والعلماء بتوعنا يستنبطوا من هذا القرار ان ادام اليهود والنصارى برضه ربنا هيجي في الايه الثانيه هيقول برضه انهم نسوا حظا مما ذكروا به. يعني التوراه اللي جت لليهود والانجيل اللي جه للنصارى دول نسيوا نصيب كبير جدا من الحقائق الاصليه اللي ربنا نزلها. ومعنى هذا ان اصبحنا لا نطمئن لما في ايديهم من الانجيل اللي بيدور عليه الاسفار والاصحاحات انجيل متى انجيل لوقا انجيل حنا انجيل مرقس والاسفار اللي هي بتاع المسمات التوراه. اصبحنا لا نطمئن لاحد الكتابين العهد القديم والجديد لان اذا كان الرب قد حكم بان هؤلاء قد تركوا حظا كبيرا مما نزل والبسوا الحق بالباطل فأصبح كل كلمة موجودة في هذه الكتب يحتمل أنها من تأليفهم وأنها من وضعهم فلا شك. وكلام الله لا يمكن أن نقبله إلا إذا كان ثابت 100% إنه كلام الله. وربنا لأهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طيب إذا بناء على هذا جعل الله يعني يبقى لا قلوب مستقيمة لا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة. الخسارة جاء لهم من كل يم من الظاهر والباطن من العقل ومن اللسان ومن الفكر والرأي ونسوا حظا مما ذكروا به. ايه كمان يا رب على الجماعة دول؟ الموضوع اللي بنحاربهم دلوقتي والله هذا كلام يجب أن يدرس في الأكاديميات وفي الكليات والمعاهد والمدارس عشان الأولاد يطلعوا فاهمين ربنا وصف بني إسرائيل بإيه وقال لهم إيه وقال عليهم إيه. يوم تبقى تطلع المسألة عقيدة بيننا وبينهم. قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني رب العزة بيقول له لا يمكن ابدا هيفوت يوم من الايام من غير ما يبلغك خبر غدر منهم وخيانة ونقض لمعاهدة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الخائنة اللي هي الغدر، بغض ده بنفسه وبأصحابه، يا ما عملوا مؤامرات لقتله، يا ما عملوا مؤامرات لسمه، يا ما عملوا مؤامرات لطمس دينه والتشكيك في ملته. طب ومع ذلك رب نعمل ايه؟ من سياسة الله ومن رحمته يوم يقول النبي بعد كله ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قائلا منهم اللي هم اسلموا، الاربعة اللي اسلموا دول يهود. طب نعمل ايه في الباقي؟ قال فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ياهو، اعفو عنهم واصفح. نعفو عن مين؟ انا عنده عن الشعب الاسرائيلي. الشعب الاسرائيلي اللي نقض العهد والمواثيق وحرف الكلم عن مواضعه واصبحت قلوبهم قاسية وحرفوا الكتب بتاعتهم والخيانة في دمهم، كل يوم بيخونوا ويتمنوا انهم يعملوا كده ويسووا. قال هذا من باب سياسة الشرع والاسلام، يؤلف الله به القلوب ويقول لك لعل الله يهدي. وده اللي خلى الاسلام يستقبل القبلة مدة 4 سنوات ونصف الى بيت المقدس قبلة اليهود والنصارى، حتى يثبت للعالم اننا شعب لسنا متعصبين، وان القبلة بتاعتنا هي قبلة الانبياء موسى وعيسى. ولكن لما اقام الله الحج على بني اسرائيل ووجد انهم لا يمكن لا ينفع فيهم تأليف ولا رحمة ولا سياسة، وانهم شعب صلب الرقبة، ربنا قال شاهدين يا عالم، شهدت يا عالم على ما فعلناه من سياسة وليم مع هؤلاء الكلاب وما قابلون به من مكر وخيانة. ايوه رب شهدنا. قال بقى سيبوني، محدش بقى يبقى يجي بعدين يعاتب او يلوم، اما بقى نوريهم الذل الى يوم الخير. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وراه بغضب من الله. واذ تأذن ربك، اي اعلن وقرر وقضى، ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قرار لا يخير. واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اذا انتهى هتلر من تعذيبهم ووضعهم في افران النار، العرب يجي يشتغل. لازم رب العزة يطلع اليهود في كل وقت، حتى العرب لو اصطلح ربنا هيطلع شعب تاني وجيل تاني وناس تانيين ينزلوا فيهم هاري، لا يمكن ربنا حياتهم تاني، لان الله سيسهم ولا طفهم ولا ينهم بما فيه الكفاية، وقطع عنهم المعذرة والحجة، فاصبحوا الان محل سخط من الله ومقت من الله الى يوم ان يرث الله الارض من عليها. وصدق الله في قوله وقطعناهم في الارض امما. طيب وبناء عليه تقول الاية ومن الذين قالوا إن نصارى، اما الكلام اللي فات كان كله ايه؟ قال دول يهود. النصارى بقى جم قالين ومن الذين قالوا إن نصارى اخذنا ميثاقهم، برضه نالوا العهود والله والسمع والطاعه. والانجيل اللي جالكم دعوه ده بيرشح للقران اللي جاي وبيصدق للتوراه اللي قبله. مفيش كتاب سماوي ابدا يجي ينقض اللي قبله او يكذب اللي بعده. كل كتب الله اللي تيجي كده، الكتاب ساعة ما ينزل من فوق يقول لهم النبي اللي قبلي صادق والنبي اللي هيجي بعدي صادق وانا مرحله من مراحل العلاج، خد بالك. فربنا قال لهم ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم، نار اخرين، عملوا ايه؟ قال فنسوا حظا مما ذكروا به. يا ستار يا ابني، يبقى هم واليهود واحد. فارينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. وهذا ثابت حقيقي، ان مفيش فرقة أو مذهب مسيحي إلا لما تجده بيعارض المذهب الآخر وبيضده وبيعاديه. وهناك فرق كثيرة جدا جدا، ملكانية، يعقوبية، نسطورية، أريوسية، مذاهب كثيرة جدا، كل فرقة منها تكفر الأخرى وتعتقد بأنها كاشرة على ضلال وأنها هي الحق. فأرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بعد ان انهى الله الكلام على بني اسرائيل والكلام على النصارى وبين انهم ناقضوا العهود وانهم فكاكوا العقود وانهم الذين تحللوا من عرى المعاهده بينه وبين الله وبينه وبين الناس، جه رب العزه وجه الخطاب لهم بقى. يا اهل الكتاب، يا جماعه، يا نصارى، يا يهود، يا اهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا عليه الصلاه والسلام سلام يا سلام على كده رسولنا، وربنا كده بيضيف النبي بتاعنا له ده رسولنا. زي ما تقول لأي واحد ما تكلمش فلان ده الراجل، ده الراجل بتاعنا، ده راجلنا، ده حبيبنا. والإضافة إلى الله هنا لها معناها ولها مغزاها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، جالكم بقى يفهمكم، يفهمكم الغلط والإجرام اللي انتوا عملتوه، والتبديل والتأليف اللي انتوا عملتوه في التوراة والإنجيل ونسبتوه إلى الله. فويل للذين يكسبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كثرت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. ايه الموضوع؟ الموضوع ان حبيب الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقام الله به الحج على اليهود والنصارى، وقال له ادي القران اهو بتاعك اللي احنا جايبينه على يديك للامه الاسلاميه، نصحح به المفاهيم ويصحح به الاغلاط اللي كانت في التوراه والانجيل، وما ثبت فيه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. في حاجات كثيره كنتم مخبيينها ومضللين الشعوب فيها، وجه القران يظهر. ومن ضمن الحاجات اللي اظهرها الرسول اللي كانت مداريه واليهود كانوا مخبيينها ومغشين بها الشعب، حكم الرجم في الاسلام. الرجم رجم الزاني المحصن اللي اتزوج وبعد زواجه زنى. وانتم عارفين ان قلنا درس الحدود، قلنا ان الزاني ان كان ذكرا يجلد 100 جلده ويغرب سنه عن وطن، وان كان محصنا بيرجم حتى يموت. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني اللي هو المحصن يعني الجوز، وقتل النفس بالنفس، والمفارق لدينه، المرتد عن دينه، المفارق للجماعه. فهنا كانوا مخبين الرجم. جه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم الرجم من حكم الله. حبوا عشان يتبادلوا في الغش، قالوا ما حصلش، ما عندناش احنا في الدين بتاعنا حاجه، الكذابين. فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. راحوا جابوا التوراة واستغلوا فرصة انهم امي ما يعرفش يقرا، وقعدوا يقروا وحاطين ايديهم على الاهل بتاع الرجل عشان يخبوه. يوم ربنا يرزقه بواحد كان يهودي واسلم وبيعرف يقرا كويس، عبد الله بن سلام. فلما جه القارئ عند الايه بتاع الرجل وعاوز ينطقها عشان يثبت ان حكم الرجل من غير موجود عندهم، قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك يا مجرم، ارفع يدك عن حكم الله اللي انت مخبيه. فراح رافع ايده فوجدوا حكم الله مسطرا في التوراة كما هو مسطر في دين الإسلام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وظهر 100% صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يعرض عن بعض أشياء كثيرة أنتم كنتم مخبيينها، ولكن إظهارها مش هينفع المسلمين بشيء، فعفى عن ذلك، بس بيبين الاحكام اللي اخفائها هيضر او هيجيب خطوره. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب الكتاب المبين القران، كتاب النور المصطفى، والله جاي نور وكتاب مبين. ممكن جدا، لانه في الاول قال يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ولم الكلام على رسولنا، ورجع قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طب الكتاب المبين القران، طب والنور الرسول على انه رسول. انما احنا برضه مضطرين دلوقتي عشان ما نعطيش الايه غير حقها، لان احنا لسه قايلين في اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعها، وياما ناس مسلمين منا بل وعلماء ربنا من احفظ دماغهم بيحرفوا الكلمه عن مواضعها باسم العاطفة الجاهلة. الفاكر في مخه ان هو ما يعلي او في مقام الرسول ان شاء الله خليه لا قال ده يقطع له، فان هذا من افسد انواع الفساد. انا عاوز احب واحد لازم احطها تاخد بالي، يعني واحد بيحبني انا راجل مثلا مدير اداره الوعظ ولا وكيل اداره الوعظ، جاء لي الشيخ عاطف مشتري بقى شيخ اصغر يا اولاد وعاوز يعني يمدحني في الكلمات دي لانه بيحبني، وبعدين والله اعرف شيخ الازهر وانا مش شيخ اصغر انا، واجي اقول له يا اخي انت بتقول الكلمات دي بس، يقول انا واقي انا بحبك انا عاوز كلك تبقى عاوزني غير ما تحطني بالفعل، مش في شيخ اصغر موجود لا مش حب، ده عدو عاقل خير من صديق جاهل. فهناك ناس منسوبين للاسلام وبيحبوا النبي لا شك انه بيحبوه، انما الحب الاعمى ما بيعطي القاب ويعطي حاجات ما عطلتش الرب هنا بيغضب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب المبين هنا القران، كلمه النور اللي قبله اما ان يكون كلمه النور والكتاب هما واحد، وكان الله يقول انزلنا اليكم نورا مبينا في سوره النساء برضه اللي احنا لسه مفصلينها من 2000، وانزل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا ايه مبينا. فالنور المبين هو القران، ممكن نخلي كتاب مبين هو النور والنور هو كتاب مبين ويبقى ما عندناش غير حاجه واحده. واذا قلنا ان النور المبين ده هو الرسول على انه راس الارض، بس النور المبين ده ايه؟ برسالته، الرساله بتاعته هي بتنور قلب المؤمن، خلي قلبه منور يعرف الحرام ايه والحلال ايه والحق ايه والباطل ايه والضار ايه والنافع والخبيث والطيب والحلو والمر والصديق والعدو، وايه الواجبات وايه المعاملات وايه التوحيد وايه الاخلاق وايه الجنه وايه النار، هذا النور. انما لو واحد قال لا ده نور مبين يعني الرسول نور، يعني جسمه ده ما هوش لحم ودم، نقول له اهو بقى احنا بقى هنخش في العام اهو بقى، يعني انت عاوز تقول ان الرسول ما هوش بشر ايه ده قطعه من النور. مثل ما قلنا عملوا النصارى اما عيسى وقع من الى السماء وربعنا الجنه الصلب قال ده الاله كان نزل يومين وطلع راح مكانه تاني، مثلا لا ده ابن الله كان نازل في وصله شويه وطلع يومين، تقول ان الرسول مش بشر وقال له نور لان الايه في النور، يبقى معناها ان هو مش محمد بن عبد الله، ابوه بقى مش عبد الله ده اللي هو بقى ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن الوليد، خلاص النسب بتاعه ده هنشيله، امه امينه لا مش امه بقى امينه، يبقى ده بقى حصل له حمل ولم والدته بقى امينه بنت وهب ابن زهره ابن عبد مناف ولمه عبد الله، وقال له بقى ادم نور يبقى ملك، والملائكه بياكل ويشرب، الرسول ما كانش بياكل ويشرب، والله كان بياكل ويشرب، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، الفجور والجهل والخرافات، طبعا قال كل الانبياء اللي قبلك وانت لازم تمشي في السوق وتبيع وتشتري وتاكل زي العالم، ليه؟ قل ان انا بشر مثلكم عشان تعلموا الناس وعشان الناس يتعلموا الاحكام من واحد بشر زيهم، لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني بشر زيكم عشان تقدروا تعرفوا اكله وشربه ونومه وزواجه، وله شهوه زيكم وله اكل زيكم وله شرب وله امال وبيمرض ساعات وهيموت زيكم، انما هو مش ملك، ده هو افضل الملائكه مع كونه بشر الا انه افضل من جميع العالم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، لا شك اللي يشك كده يبقى يعيش غير مسلم، لا نشك في ان رسول محمد مع كونه بشر انما هو افضل من الجن كلهم والانس والملائكه وكل شيء حتى العرش والكرسي، لا نشك في هذا، ما بس ما نزيدش على حد ذاتك كلام ربنا كل ما انا بشر هيكذب الايه يا راجل، امال تقول لك ما امال ايه نور مبين، ما احنا قلنا اهو ما احنا ده ربنا رسالنا القران نور، قال وانزلنا عليكم نورا مبين، وقال على الرسول بتاعنا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا او سراجا منيرا، لان الجاهليه كانوا جاهلين كانوا عايشين في الظلام، فجاء ربنا قال ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، حصل ولا لا؟ ايه الظلام؟ ايه اللي خرجنا ربنا منه؟ ظلام الشرك، ظلام الكفر، ظلام الهمجيه، ظلام الوحشيه، كانوا بيقتلوا البنات يا عيني الوقت بتاع البنات، شرب الخمر، الحروب كالثوم، عبادة الأصنام، ده كله من صلاة. فجينا الرسول ربنا تاب عليهم على إيده. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى الصراط المستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قبل ما نقوم نصلي دلوقتي. صلى على طول. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. ربنا قال مين ده؟ مين اللي بيقول ان المسيح هو الله او الله هو المسيح ابن مريم؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ربنا بيقول لهم يعني ما تفكروش بان انا حليم وساكت. انا لو حبيت اهلك ايه سواء اهلك امك مريم واهلك كلكم ما حدش هيقعد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نتوحد الله. اللهم قنا عذابك وقنا غضبك يا رب. نعوذ برضوان الله من غضبه. نعوذ برضا الله من غضبه وبعفوه من عقابه وبه منه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. اللي خلى الشبهه تيجي ايه بتاعت الوهيه عيسى؟ بقى هم بينقلوا زور من ضمن الحاجات اللي حرفوها. الجماعه اليهود بيقولوا ان التوراه بتاعتنا ربنا خاطب فيها اسرائيل ابونا اللي هو يعقوب، يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. قال له يا اسرائيل. قال نعم. قال له انت ابني وبكري الوحيد. انت ابني وبكري الوحيد. وقال سيدنا عيسى قال المجاه بحسب حكايه الانجيل عنه وكلامهم هم النصارى. يقولوا عيسى قال لهم انني ذاهب الى ابي وابيكم في السماء. انا بقى هروح لابي وابوكم في السماء. في ناس كثيرين جدا من عقلاء النصارى اسلموا ومن عقلاء اليهود يعني علماء كبار. بعد ما اسلموا اللي بيسلم بقى خلاص بيقول الحق، بيبقى عنده نوع من الخضوع. وقال يا جماعه نشهد بالله اللي احنا مؤمنين به ان كلمة ابني اللي موجود ابن البكر على يعقوب وكلمة ابي اللي في السماء المقصود بها عندنا نسبة الشرف والعز الى الله. كما ان الواحد بيقول لفلان زي ابني يعني معناها بيقول له انني اعتز بك كاعتزاز الاب بابنه وان انا حاعتني بك عليك الاب بابنه. ولا يمكن ربنا يقصد ان حد يعتبر من بني ادم ابدا لا انبياء ولا غيرهم يعتبرهم ابناء بالنسبة لهم. هم جم ادعوا اليهود والنصارى. قال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. ما توحدوا الله. نحن ابناء الله ايه؟ ان ربنا ابنائي واحبائي. قال طب ايه رايكم بقى؟ هرد عليكم بس حاجه صغيره. له ابن وحبيب بيكرمه ويدلعه ولا بيعذبه؟ لا بيدلعه. قال طب فلم يعذبكم بذنوبكم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما والله على كل شيء قدير. فهذا رد من الله عز وجل على اليهود والنصارى في ابطال ما يسمونه بالبنوه والمحبه المصطلحه. وانتم عارفين بان برضو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أن يتقون. أيها الأخوة الفضلاء يبقى معنا بعد هذا نبقى إن شاء الله نكمل في الدفعة الثانية بعد التراويح البيت الربع. إنما يكفينا الآن أن نقرر شكرنا لله عز وجل في أنه أنعم علينا بنعمة الإسلام دين التوحيد دين العقل دين المنطق. دلوقتي اي يهودي بيجي ما يقدرش يثبت امام الواحد دقيقه واحده بنسبه فشله وتخريفه في العقيده بتاعته. النصارى كذلك غير عن فيه لما تيجي تقول له الاب والابن والروح القدس اله واحد الثلاثه يبقوا زي واحد والواحد يبقى ثلاثه وهي تقاليم عباره عن واحد مدخلك في قلب متاهه ما انتش عارف لك ارضيه من سماء من يمين من شمال من راس لرجلين. لما بيجي الانسان عند الاسلام الواضح ان ربنا سماه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يقول لك الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولذلك من ضمن ايه العز شوف يعني لو عاوز ربنا يعزه يواظب على هذه الايه ويكررها ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات المغرب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك